وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أمرنا متر فيها

فإذا جاء وعد الآخرة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا قل ادعوا